بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. فضيلة الشيخ صالح، في حلقة ماضية تعرضنا لشروط صحة معنى لا إله إلا الله، ومنها العلم واليقين والإخلاص، فهل تذكر لنا إذا كان هناك بقية شروط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هناك شروط ذكرها العلماء لصحة لا إله إلا الله، ومنها الصدق، فإن الصدق أمر ضروري مطلقة، لا سيما لهذه الكلمة العظيمة، لأن الناطق بها ينطق بعهد بينه وبين الله، تلزمه ما تضمنته من المعاني، فلا بد من الصدق بذلك. قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب من افترى على الله الكذب أو كذب بآياته أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهذه الآيات وغيرها تدل على أنه لا بد من الصدق، وأن من قالها غير صادق فإنه يعتبر مفتر، بحيث جاء بشيء كذب، وكأنه يريد أن يظهر القول والله لا يعلم ما وراء ذلك. فليتق الله من قالها بأن ينطق بها عن صدق وإخلاص ويقين وعلم بمعناها. وفي الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا بذلك دخل الجنة. فشرط عليه الصلاة والسلام النطق بها أن يكون صادقا، فإذا لم يكن صادقا لن يحصل له هذا الوعد الذي هو الجنة. نعم. نعم. شيخ صالح، قلتم الصدق أمر ضروري مطلقة. نعم. يعني تقصدون مطلقا فيما يخص لا إله إلا الله أو مطلق في الحياة كلها؟ مطلقة في المعاملات. نعم. لكن مع الله يتأكد، تأكده مع الله أمر ضروري، ولا سيما في معنى لا إله إلا الله، لأن الناطق بها ملتزم بأن يوحد الله بأن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب الشرك. فالصدق مع الله أوجب الواجبات، مع أنه يلزمه أن يصدق في سائر المعاملات مع خلقه، مع الخلق. نعم. هذا بالنسبة لشرط الصدق. نعم، هذا بالنسبة للشرط الصدق. ولسنا في صدد ذكر الأدلة الموجبة للصدق مطلقة والتي بيّنت فضائله، وإنما نحن بصدد الشرط الذي إذا فقد لم تنفع لا إله إلا الله صاحبها. نعم. نعم. الشرط الثاني المحبة. الشرط الثاني مما بالنسبة لهذه الحلقة، يعني الخامس بالنسبة للشروط، بالنسبة نعم. للشروط. نعم. المحبة بمعنى أن يقولها عن رغبة ومحبة لما احتوت عليه من المعاني، بحيث أنه يحب إفراد الله بالعبادة ويبغض ما ينافي ذلك من الشرك، أي أنه يبغض بأن يصرف فعله كغير الله. فإذا لم يكن محبا لذلك فإنها لا تنفعه، ولو جمع بين محبة الله ومحبة غيره على حد سواء فإنه لا ينفعه أيضا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالمقصود أن المحبة أمر ضروري، لأن إذا لم تحصل المحبة حصل البغض، فإذا حصل البغض جاء بما ينافيها، فالمحبة ضدها البغض. ومن الأدلة الموجبة لمحبة الله وأن من أحب معه غيره على حد سواء فهو مشرك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فدلت هذه الآية على أن من ارتد عن دينه فهو مبغض لله، وأن الله سبحانه وتعالى سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه، فدل على أن الإسلام الحقيقي هي محبة الله، فإذا تخلفت محبة الله فإنه يعتبر مرتدا لهذه الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا دليل على أن المرتد لا يصف بأنه يحب الله حتى ولو زعم ذلك، ما دام اختار الكفر على الإيمان، على الإيمان بالله. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فهذه النصوص وغيرها كلها توجب محبة الله وإيثارها على غيرها من المحاب. نعم. طيب، نود أن نعرف ما علامة حب العبد لله سبحانه وتعالى. نعم، علامة حب العبد لله سبحانه وتعالى تظهر على أقواله وعلى أعماله، وما يظهر من هذين الطريقين هو دليل على ما في قلبه، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. دلت هذه الآية على العلامة الواضحة الدالة على محبة الله ومحبة رسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان مردودا على صاحبه فهو دليل على عدم محبة الله له، لأنه خالف الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصبحت مخالفة الرسول علامة على عدم محبة الله ومحبة رسوله من هذا الحديث. نعم. طيب، هل هناك أيضا، نحن عرفنا الآن المحبة والصدق في هذا اللقاء، أيضا هل هناك شروط لا إله إلا الله؟ نعم، فيها الانقياد. نعم. ومعنى الانقياد أنه ينقاد لما تضمنته من المعاني اعتقادا وقولا وعملا، لا بد أن ينقاد لذلك، لأن لا إله إلا الله ألزمته بأن يعتقد وجوب ذلك عليه بأن لا يعبد غيره، وألزمته أن ينطق بها وأن يعمل بمقتضاها بحيث لا يعمل عملا مخالفا لأمره ولأمر رسوله. فهذا معنى الانقياد. ويدل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فقوله تعالى: أنيبوا، انقادوا وأطيعوا واستسلموا وأسلموا له، فهذا معنى الانقياد. فمن قالها وهو غير منقاد لما تضمنته فإنه دليل على عدم نطقه، على عدم اعتقاده بحقيقتها. فهذا معنى الانقياد. ويدل أيضا على وجوبه قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله. فقوله بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن دليل على أن من لم يسلم وجهه إلى الله، يعني لم يستسلم ولم يحسن في اعتقاده وقوله وعمله، أن يده منفلتة من هذه العروة وهي لا إله إلا الله. فهذا الآية وضحت معنى لا إله إلا الله بكل الوضوح. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه أيضا دليل واضح على وجوب الاستسلام لهذه الكلمة ووجوب الانقياد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومعنى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أن يكون منقادا. أما إذا كان هواه تبعا لشهوته وتبعا لنفسه الأمارة بالسوء وتبعا للطواغيت وتبعا للمنافقين والكفار، فإنه دليل على عدم انقيادة، دليل على عدم انقيادة. نعم. ثم إن عدم الانقياد منهما قد يوجب الكفر الخالص، ومنها ما قد يكون نقص في دينه وهو لا يخرج من الكفر، مثل من أحس بنفسه أنه لا يرضى الانقياد للحكم عليه من جهة الشريعة وهو يعتقد وجوب ذلك، لكن لا يغرب أن يحكم عليه في الخصومات التي يحكم بها القاضي على ضوء ما ظهر له من الشريعة، فيجد في ذلك عدم الركون وعدم الرضا. ولو قيل له: هل تعتقد عدم وجوب الانقياد؟ قال: لا، أنا أعتقد وجوب الانقياد، لكن لا أرضى أن يكون هذا علي، وإلا أعتقد الوجوب. فهذا قد لا يخرج من الإسلام، ويكون كفر دون كفر، لأن الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشرط للانقياد التام أن يحكموا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثانيا: ألا يجدوا حرجا في نفوسهم. ثالثا: أن يسلموا تسليما. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة فقد جاء بالانقياد التام والاستسلام التام. والاستسلام التام، فلو فقد عدم حساسية بأنه لا يرغب هذا الحكم يكون عليه، فقد يكون نقص في إيمانه، لكن رضي التحاكم ولا في نفسه حرج، بمعنى ما عنده حرج يعني يرده، لكن لم يرضى أنه يكون عليه. فهذا قد يشق القول بأنه خرج من الإسلام بمجرد هذه الحساسية، إنما نقول اعتبره نقصا في دينك. فلا بد من رفع الحرج نهائيا، لا تجد حرجا، ولا بد من التسليم حتى يكون الإيمان تام والانقياد تام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعلوم السبب الذي نزلت في هذه الآية، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بين رجلين في خصومة، أيهما الذي يسكي الأول، فلما حكم لواحد قال الثاني أن كان ابن عمتك، فكأنه لمز الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية تعاتبه، وأنه لا يكون عنده التسليم، لا يكون عنده انقياد، ولا يكون عنده الإيمان التام حتى يتجمع هذه الشروط الثلاثة. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.